في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني نريد اليوم أن نجعل الحلقة مختلفة وحب اليوم أن نغوص أكثر في أبعاد الحمد لله رب العالمين الله تعالى ربنا هو رب العالمين والعالمين هو كل ما سوى الله عز وجل كل ما سوى الله فهو عالم ونحن جزء من هذا العالم ولكن أي جزئيات هناك أجزاء صغيرة وأجزاء أكبر منها تذكرون المرة الماضية عندما تكلمنا عن صغر الخلية وماذا يوجد في داخلها اسمحوا لي اليوم أن أجعل الأمر مختلفا اسمحوا لي اليوم أن أحول الأمر إلى شيء أبعد وأكبر ثم أسبح بكم في رحلة عجيبة نأخذكم فيها إلى أبعاد لربما أو أنا متأكد أنكم لم تذهبوا إليها من قبل إخواني قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أمرنا الله عز وجل أن ننظر نتفكر أفلا يتفكرون فأريد اليوم أن نرحل رحلة جميلة ستعجبكم إن شاء الله اسمحوا لي أن أنتقل معكم إلى هذا العرض هذه مدينة البندقية أو ما تسمى بفينيسيا وهذه حلقة سوف ننطلق منها القاعدة أن كل دائرة تظهر لك على الشاشة معناتها أن سرعة الخروج من الصورة والتوجه إلى الأبعد تضاعفت في نفسها فإذا كانت 10 كيلومتر فظهرت الدائرة تصبح 100 ثم إذا ظهرت مرة أخرى تصبح 100 10,000 ضرب في نفسها الآن انتقلنا من مدينة فينيسيا إلى ظهرت بالكامل قبل قليل ثم الآن إيطاليا تقريبا وتظهر الدائرة تشير لك على أن السرعة تضاعفت نريد أن ننطلق نسبح الآن بدأت تظهر أوروبا كلها تقريبا بعد هذه الدائرة كما تشاهدون ثم إذا زادت الدائرة أصبحت ترى كوكبا الجميل الذي نعيش عليه نصفه ليل ونصفه نهار ونأخذ بعدا أكثر لنشاهد أين نحن وأين نعيش ظهرت الدائرة مرة أخرى تشير لك أن السرعة تضاعفت في نفسها وبدأ الكوكب يبتعد ويتقلص فأصبح كأنه قمر من بعيد ولكن في الحقيقة أنك سوف تكون عند القمر هذا هو القمر هذا ما يحصل في الشهر دخوله وخروجه وتحصل فيه ظاهرة المد والجزر هذه الآن نقطة هي الأرض أصبحت نجمة من النجوم كما أننا نرى النجوم في السماء ولا زالت الدوائر تظهر هذا الخط المعترض البحر في السماء هذا في الحقيقة هو مسار كوكب من كواكب مجموعة شمسية مجموعة شمسية من أولها إلى آخرها تقطعها في أكثر من 5 ساعات ضوئية 5 ساعات ضوئية فإذا أنت قد قطعت المجموعة الشمسية من أولها إلى آخرها هذه المجموعة الشمسية مع كواكبها السيارة الدوارة التي تدور حول الشمس الشمس وتوابعها ثم بعد ذلك ذهبت في الفضاء والسرعة تتضاعف أصبحت المجموعة الشمسية كلها نجمة معلقة في السماء فلربما إذا رأيت نجمة لعلها تكون مجموعة كاملة كما أنها المجموعة أصبحت جزءا من ذلك طيب ما هو أقرب نجم إلينا هذه نجوم في السماء أقرب نجم إلينا يسمى سنتوري A سنتوري B وهم الذين سوف يمرون عليك بعد قليل رأيتموهم؟ هذا عن الاثنان هم أقرب نجمة بينه وبينهم 4 سنين وربع ضوئية إذا تقطع مجموعة الشمسية أنت كلها 5 ساعات ونصف حتى تصل إلى أقرب نجمة إليك في هذه المجرة تحتاج إلى 5 إلى 4 سنوات وربع ضوئية تخيل طيب كم نجمة أصلا موجودة في المجرة؟ إذا أردت أن تحسب عدد النجوم التي تعيش في مجرتنا يجب أن تضع على الورقة رقم 10 وتضع عن يمينه 22 صفر حتى تجمع عدد النجوم الموجودة كما يقول أهل الفلك. هذه مجرتنا درب التبانة ونحن في الطرف، لاحظها وسرعة الضع في نفسها. سوف تظهر لك الآن أقرب مجرة إلينا، هذه المرأة المسلسلة، هذه أقرب مجرة تقريبا إلينا من المجرات. الآن انتقلنا من مرحلة الكواكب إلى النجوم إلى المجرات لتحوي على مجموعة من النجوم، والآن تظهر لك من بعيد نقط. هذه النقط الآن ليست نجوم، لا، انتهت مرحلة النجوم، الآن هذه مجرات، كل نقطة مجرة تحوي على كم هائل. أخواني بدأنا نبتعد أكثر فأكثر كما تنقلنا الصورة، فماذا يوجد الآن؟ أصبحت تجد كمية مجتمعة من النقط. ما هذه؟ هذه ليست مجرات الآن، هذه تسمى تجمعات. التجمع هو عبارة عن مجموعة من المجرات. أرأيت الحجم؟ أرأيت البعد؟ بل أنت إذا ابتعدت أكثر وأكثر سوف تصل إلى مرحلة لا يمكنك أن ترى شيئا. هذه مليارات السنين الضوئية، عند هذا المشهد مليارات السنين الضوئية. تدرون ماذا سنفعل الآن؟ يعني بعد أن وصلنا إلى مرحلة قد انتهينا، دعونا نرجع، نرجع مرة أخرى. الآن سوف نرجع إلى مجرتنا، لاحظ نحن في الطرف آخر شيء تقريبا، ثم نرجع إلى مجموعتنا الشمسية التي نعيش عليها، ونرجع إلى كوكب الأرض. هذا كوكبنا، ندخل حتى نصل إلى مرحلة، هذه عبارة عن حديقة جلس فيها اثنان أو أربعة على الشاطئ. هؤلاء الذين جلسوا لربما جلست أنت مثل جلستهم. كم هو حجمك وأنت تجلس هذه الجلسة بالنسبة إلى المجرات الموجودة حولك؟ كم هو البعد بينك وبين السماء؟ عندي تأمل أريد أن أشارككم فيه، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله.